بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران، قسم الفرش، الأبيات من 16 إلى 20. الشرح. قوله: يبغون بالغيب حماه عظيمي. قرأ البصريان وحفص: والرمز في حما والعين من عظم. أفغير دين الله يبغون بياء الغيب. فتعين الباقين القراءة بتاء الخطاب. ثم قال: وترجعون حفصهم كالحضرمي. أخبر أن حفص ويعقوب قرأ وإليه يرجعون بياء الغيب كذلك، فتعين للباقين وإليه ترجعون بالتاء على الخطاب. وحاصله أن يعقوب وحفصا قرأ بالغيب فيهما، وأن أبا عمرو وافقهما في يبغون وخاطب في ترجعون، وأن الباقين وهم الحرميون والكوفيون إلا حفصا والشامي قرأوا بالخطاب في الموضعين. فالقراءة فيهما بالغيب رد على قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أو يحمل الأول عليه والثاني أي يرجعون، على قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض. وخطاب أبي عمرو في الثاني على طريق الالتفات. وقيل: يبغون خاص لأنه راجع إلى المتولين وهم الفاسقون، وترجعون عام إذ هو راجع إلى جميع الناس. قال ابن خالويه: من قرأ بالتاء أراد قل لهم يا محمد أفغير دين الله تبغون، أي تطلبون وأنتم عالمون أنكم إليه ترجعون. والحجة لمن قرأ بالياء أنه إخبار عن الكفار، كأن الله عز وجل عجب نبيه صلى الله عليه وسلم منهم فقال له: أفغير دين الله يبغون، مع علمهم أنهم إليه راجعون. ومن قرأ الأول بالياء والثاني بالتاء فرق بين المعنيين، وجعل الأول للكفار وأشرك المؤمنين في الرجوع معهم، وهذا حذق بالقراءة ومعرفة بمعانيها. انتهى. ثم قال: ويفعلوا لن يكفروا صحب. أخبر أن المرموز لهم بصحب وهم الكوفيون إلا شعبة قرأوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بياء الغيب في الفعلين كذلك، فتعين للباقين وهم الحرميون والبصريان وشعبة والشامي القراءة بتاء الخطاب فيهما، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. والواو في وترجعون ويفعلوا لن يكفروا عاطفة على قوله يبغون بالغيب، أي وكذلك قرأ بياء الغيبة يرجعون وما يفعلوا وفلن يكفروه من نكر. ومن قرأ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء رده على قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وهو أقرب إليه من لفظ الخطاب، فليس بينهما حائل بخلاف الخطاب الذي بعد عنه. وقال ابن عباس وابن مسعود: إذا اختلفتم في الياء والتاء فقرأوا بالياء. ومن قرأ بالتاء فيهما فعلى المخاطبة والرد على قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: وحج بكسر حائه شفا عذب ثلج. قرأ الكوفيون إلا شعبة ورمزهم شفا للإخوة، والعين من عذب لحفص وأبو جعفر، ورمزه الثاء من ثلج. ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء. فتعين للباقين وهم نافع وابن كثير والبصريان والشعبة والشامي القراءة بفتحها من الضد، وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحد، حج وحج كوتر ووتر، وهو باب معروف. والجمهور على أنهما مصدران، والفتح لغة أهل الحجاز وبني أسد، والكسر لغة تميم وقيس ونجد وأهل العالية. وقيل: المفتوح مصدر والمكسور اسم للمصدر، ويجوز عند سيبويه أن يكون المكسور مصدرا أيضا. والفتح أصل المصدر وهو أكثر من الكسر. قل: هي مواقيت للناس والحج، وأتم الحج والعمرة لله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وكذلك فصيام 3 أيام في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كلها في البقرة. وإلى الناس يوم الحج الأكبر في التوبة. وأذن في الناس بالحج في سورة الحج، كلها بفتح الحاء اتفاقا. ونكر لفظ حج في النظم فخرج المحلى وهو في هذه المواضع التي ذكرت. ثم قال: واكسر يضر وجزمه حقه إرم، والراء شد غيرهم من بعد ضم. قرأ ابن كثير والبصريان ونافع: لا يضركم كيدهم شيئا، بكسر الضاد وإسكان الراء، ورمزهم في حق والأليف من إرم. وقرأ الباقون أبو جعفر والكوفيون والشامي: لا يضركم بضم الضاد وتشديد الراء، وصرح لهم بضم الضاد لأن الكسر ضده الفتح طردا وعكسا، فلا يفهم منه الضم. وأما الرفع في الراء فهو متعين لهم لأن الجزم ضده الرفع طردا، وتصريحه بتشديد الراء لهم زيادة بيان لأنه يفهم لهم من تخفيفه في النظم لغيرهم. وقراءة نافع والمكي والبصريين: يضيركم من ضار يضير ضيرا كباع يبيع بيعا، والفعل مجزوم لأنه جواب الشرط، التقى فيه ساكنان بعد الجزم الياء والراء، فطرحت الياء وكانت أولى بالحذف لأن كسرتها المنقولة إلى الضاد دالة عليها. فأصل الفعل يضيركم مثل يضربكم، استثقلت كسرة الياء فنقلت إلى الضاد. وقراءة أبي جعفر والكوفيين والشامي: يضركم من ضره يضره ضرا كجب يجب جبا. والفعل مجزوم على الأصح لأنه جواب الشرط. الأصل لا يضركم، نقلت ضمة الراء إلى الضاد ثم أضغمت، أي الراء في الراء التي بعدها، والإضغام لا يصح إلا في متحرك، فوجب تحريك الراء الأخيرة واختير الضم لإتباع الضم في الضاد، كما قالوا في مدد مد، وقالوا لم أردها بالضم لإتباع وهو مجزوم. فحركة الراء من لا يضركم حركة إتباع لا حركة إعراب. شاهده من لغة العرب قول الشماخ: متى ما تقع أرصاغه مطمئنة على حجر يرفض. وكثير من العرب يضغم المضعف في موضع الجزم، وأهل الحجاز يظهرونه. وفي هذه الآية جاءت اللغتان جميعا: إن تمسسكم حسنة على لغة أهل الحجاز، ولا يضركم على لغة غيرهم. وقيل: الضم على إضمار الفاء، ولا بمعنى ليس، والفعل مرفوع، أي وإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا. والفاء إذا وقعت في جواب الشرط رفع ما بعده على الاستئناف، ومن عاد فينتقم الله منه. ورد هذا الوجه بعضهم لأن حذف الفاء فيه ضرورة يرتكبها الشاعر، مثل: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله سيان، أي فالله يشكرها، والقرآن لا ضرورة فيه. وقيل: الفعل مرتفع وليس جوابا للشرط، وإنما هو دال على جوابه، هذا مذهب سيبويه، والتقدير عنده: لا يضركم إن تصبروا وتتقوا فلا يضركم. فحذف فلا يضركم الذي هو الجواب لدلالة لا يضركم عليه، ثم أخر الدال على الجواب، ومعنى ضره وضاره فعل به مكروها وأضر به. ثم قال: ومنزلين ها هنا ومنزلون العنكبوت لي ملاه ثقلوا. اللام من لي رمز لهشام، والميم من ملاه لابن ذكوان، أي قرأ ابن عامر: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هنا: وإنا منزلون على أهل هذه القرية في سورة العنكبوت. قراءة بتثقيل الزاي وفتح النون، فتعين للباقين القراءة فيهما بالتخفيف ويلزم منه سكون النون، ولا خلاف في فتح الزاي هنا وكسرها في العنكبوت. ونزل وأنزل لغتان بمعنى واحد، وفي التشديد معنى التكثير والزيادة، والتخفيف يكون للقليل والكثير. وقوله ها هنا هذا قيد خرج به منزلين في سورة ياسين، والمنزلين في سورة يوسف، والمؤمنين كذلك. وقوله العنكبوت كذلك خرج به المنزلون في سورة الواقعة، فلا خلاف في تخفيف هذه المواضع كلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.